السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. شيخنا نبدأ بمقدمة صغيرة ثم تبدأون إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الاثنين 18 من شوال عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الوهراني حفظه الله، ليلقي على مسامعنا كلمة بعنوان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني بعد شكر الله وحمده والثناء عليه أتوجه بالشكر الجزيل لإخواني القائمين على إذاعة اللقاءات السلفية الطائفية، جزاهم الله خيرا على ما يبذلون من جهود جبارة في جمع الكلمة ونصح المؤمنين ورأب الصدع وإعادة الأيام المديرة المباركة التي يفرح بها المؤمنون ويرضى بها الله سبحانه وتعالى عنهم، لتآخيهم وترابطهم وتعاطفهم وتسامحهم إلى ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. استجابة لدعوتهم في أن ألقي هذه الكلمة وأشارك معهم، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، فإني أشارك معهم بهذه الكلمة انطلاقا من قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فانطلاقا من هذه الآية واستجابة لرب العالمين سبحانه وتعالى في إقامة الدين وعدم التفرق فيه، أقول هذه الكلمات المشحونة والمعززة بالآيات البينات والأحاديث الواضحات والأقوال المنيرات من أقوال السلف رحمهم الله تعالى. فالتآخي والاتحاد وعدم التفرق والاجتماع هذا أصل من الأصول العظيمة المبينة بيانا وافيا شافيا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تضافرت النصوص الشرعية في تقريره، ولا ينبغي الاستنكاف عن هذه الآيات لكي لا نرد كتاب الله ونكون من الذين فرقوا دينهم. يقول الله سبحانه وتعالى مهددا الذين يفرقون الدين ويفرقون بين المسلمين، قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذا وعيد شديد لأن أخفى الله سبحانه وتعالى جزاءهم بأنهم ينبئهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فسمى الأخوة الإيمانية نعمة من عند الله عز وجل، وكفران النعمة أمر عظيم. وقد قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالذي فعله الله سبحانه وتعالى بين عباده هو أنه ألف بينهم بالإسلام والإيمان. فلا ينبغي لعبد كائنا من كان أن يفرق بين المؤمنين، والذي يفرق بين المؤمنين يفرق الله بين أحبته يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نقيم الدين وأن لا نتفرق فيه، أي أن نجتمع عليه على الكتاب والسنة، وأن لا يتخذ كل منا منهاجا. فعلى الإيمان أن يجتمعوا وأن يطرحوا الشقاق والتباغض والتباعد والانتصار للنفوس والانتصار للهوى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تذيق الناس مرارة العيش، ينفر المؤمن من أخيه وهم في صف واحد يريدون لقاء ربهم. يصير المسجد الذي هو بيت الرحمة إذا دخله المؤمن ورأى من يبغضه لا لشيء إلا للانتصار للنفس، فإنه تضيق عليه الأرض بما رحبت. فالاجتماع على التناصح والتعاون والتعاطف هذا شعار المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام مشبها حال المؤمنين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذه المعاني أيها الإخوة الكرام لا يكون لها وجود في المسلمين إلا بالاجتماع، وإلا فلربما مات المؤمن ولم يستمتع بهذه المتعة وهي الأخوة الإيمانية، صفاء القلوب الذي هو نعيم من نعيم الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال بعض السلف: هذا من نعيم الجنة الذي هو في الدنيا، وهو إخوانا على سرر متقابلين ليس في قلوبهم غل. ولكن الفرقة معها كل شر وعذاب، ومعها كل محق للبركة، ومعها كل كراهية للدنيا. تضيق الأرض بما رحبت عندما تكون الفرقة. ألا ترى ذلك يكون في البيت الواحد ويكون في المجتمع الصغير؟ فكيف بالمجتمع الكبير الذي عظمه رب العالمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا التفرق نقته النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. قال أحد الصحابة: كنا إذا أتينا مكانا للمبيت أو المقيل تفرقنا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تفرق إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قاله في السفر، فما بالك في الحضر؟ قاله في السفر الذي يكون فيه الحر ويكون فيه القر، والناس يلجؤون إلى يهربون من الحر ومن الفيل إلى الظل. فقال لهم: إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان حتى في الأفراد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والتآخي والتحام والتعاون هو شعار المؤمنين. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، يعني غير المؤمنين ليسوا إخوة، المؤمنون إخوة، يتآخون ويؤثرون بعضهم على بعض، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. متى يستمتع المسلم بمثل هذه الآيات وتكون هذه الآيات سببا في رقيه في درجات الجنة إن لم يستمتع بها في هذه الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن الذي كان يقرأه في الدنيا ويعمل به، فيقال له: اقرأ ورتل ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالذي يقرأ هذه الآيات ويجسدها في الواقع ويستمتع بها ويتمتع: تضاربوا فتباغضوا ولا تضاربوا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وكما أن الإسلام نهى عن الفرقة فحرم كل طريق يفضي إلى الفرقة. حرم النجش، وهو نوع من الحيلة في البيع، وحرم الغش، وحرم النميمة، وحرم الغمز، وحرم الهمز، وحرم التناجي والمناجات. لا يتناجى اثنان دون الآخر، ولا يتكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، وهكذا. لأن علة التحريم من تحريم هذه الأمور هو خوف فساد ذات البين، التي سماها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحالقة، التي لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فالذي يسعى إلى الفرقة مآله إلى الانفلاخ، ومآله إلى الانتكاس والعياذ بالله، ومعاده مآله إلى أنه يصير إلى إخوانه الذين يهجرون الناس ويكفرون الناس ويقتلون الناس، ألا وهم الخوارج. فالذي تكون عقيدته عقيدة التهميش وعقيدة الهجران لا لشيء ولا لدليل، فهذا ظلم لا يتنازل عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يخاف من أن يحقر أخاه المسلم في هذه الدنيا، أو يحدث بدعة من البدع التي تكون وراءه له وزرها ووزر من عمل بها، ويجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يطرده من دائرة المسلمين. ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة؟ قال: دب فيكم داء الأمم، الغيبة والنميمة وهذه الحالقة. قال: ألا وفساد ذات البين. قال: ألا وإني لا أقول أنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالذي يكون خلقه هذا التضابر وهذا التهاجر لا لشيء لا لدليل ولا لذرة من الأدلة، فمآله إلى أنه ينسلخ وأنه ينتكس وأنه يبعده الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن يطالع الأدلة من الكتاب والسنة المشتملة على هذا الأمر، أمر الاجتماع والنهي عن الفرقة بين المسلمين، يجد أنها شيئا من الإسلام، وإنما شيئا من الذين فرقوا دينهم. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. معنى رأوا الأدلة ورأوا الشواهد وأنهم غالطون وأنهم مخطئون، وأصروا على التفرق، فأزاغ الله قلوبهم كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. بين الله سبحانه وتعالى أن هذا خلق اليهود وخلق النصارى وخلق الذين فرقوا دينهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بين الله كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الست، بين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام فضلا على العلماء وطلبة العلم. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، جاءتهم الأخبار وجاءتهم الآيات ولكن أصروا على الفرقة، انتصروا إلى أنفسهم وانتصروا إلى الهوى ففرقهم الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى أنه فرقهم في الأرض، يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. فصار لكل واحد وجهته. ويزيد هذا وضوحا ما ورد في السنة من العجب العجاب، العدد الهائل من الأحاديث والكم المهول من الأحاديث والمعاني الواضحة البينة التي يفهمها المعامي البليغ في أن الله سبحانه وتعالى يحب الاجتماع ويكره الفرقة. وما ذاق المسلمون الويلات إلا لما تفرقوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وخرجوا عليه ورفعوا السيوف. فشأن الذين يفرقون مآلهم إلى رفع السيوف، لأنهم يبدأون بالألسنة ويبدأون بالتباغض، ثم يسمون المسلمين بأوصاف ربما وصلت إلى التكفير وإلى وصفهم بالنفاق، وهذا الذي نأسف إليه أو نأسف له من وجوده في الساحة الدعوية في هذه الأيام. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. ثم مع وضوح هذا الأمر في الكتاب والسنة، صار أن الافتراق في الدين هو العلم، وأن الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. إذا قلت لي بعض الناس لما تتفرق مع إخوانك، ما الدليل على هجرانك لإخوانك؟ يقول أنت مجنون، أنت تطالب بشيء مستحيل، ما دليلك؟ لا، يقول ليس هناك دليل، دليلي هو فلان، دليلي هو فلان وعلان والعياذ بالله. فصار الأمر كحال الصوفية والمتصوفة والمريد مع شيخه، إذا قيل له ما دليلك على حرمة هذا الشيء؟ يقول اسأل الشيخ، أو لا مناقشة ولا مراجعة مع الشيخ. فنسأل الله أن يعيدنا من الحور بعد الكور. كمن يرفع، صار الأمر بين المسلمين، بل بين أهل السنة، بل بين الذين ينتسبون إلى الدعوة السلفية، حالهم كحال من يرفع راية الحرية والاعتقاد وحرية الاعتقاد، وكل له وجهته، ونعمل مع بعضنا فيما اتفقنا به عليه، ويعذر بعضنا فيه بعضا فيما اختلفنا فيه. بل إذا استمر على الأمر على هذا، فسنصير كرجلان يطوفان حول البيت، هذا يقول اللهم ارض عن أبي بكر وعمر، وهذا يقول اللهم لعن أبا بكر وعمر، وهما يطوفان حول بيت الله العتيق الواحد. وكمن يثبت القدر وكمن ينكره، لأن ما أشبه اليوم بالبارحة، لأن هذه الفرقة سبحان الله العظيم أنها بدأت بين عشية وضحاها، ولم يسبقها تناصح، ولم يسبقها وعظ ولا إرشاد ولا جلوس. ولذلك التباغض فيه أو هو بريد إلى البدعة، هو بريد إلى البدعة. وأي بدعة؟ بدعة الخروج، وبدعة التقتيل، وبدعة التيتيم، وبدعة رفع السلاح. ولهذا يقال دائما أهل السنة والجماعة يجمعون ويألفون ويصبرون على الناس، كما كان الأنبياء يصبرون على أقوامهم كفار مشركين عباد للأوثان ويصبرون عليهم. فما بالك الأخ لا يصبر على أخيه لمجرد خطأ أخطأه ولم يعد إليه. ولذلك الحذر الحذر من هذه العقيدة الفاسدة، لأن الذي يفرق هو من أهل البدعة والتفريق. نسأل الله السلامة والعافية. كما يقول الإخوان المسلمون، نعمل مع بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا تعقيد في الدين، تعقيد في الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعد أو ينهى المسلمين أن يقعوا في أشياء ظاهرها السلامة، ولكن من ورائها أسباب الفرقة والعذاب. قال عليه الصلاة والسلام مثلا، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها. لما تسأل بعض الناس الذين يبيعون ويشترون في هذه الأمور، في الأشجار، أشجار الثمار والزروع، يقول لك أنا أتحمل المسؤولية. فجاء قول الصحابي نهى البائع والمشتري، وعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قال أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر اللباد، لما؟ لأن في ذلك بريد للبغضاء والتشاحن والتباغض والتبابر، ونهى عن البيوع الفاسدة، نهى عن البيوع الفاسدة وعلتها كلها فساد ذات البين وأكل أموال الناس بالباطل. فدعوتنا أيها الإخوة دعوة إلى الاجتماع، ولا تكون إلا على الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة حال السلف رضي الله عنهم، أنهم كانوا يتزاورون وهم مختلفون، وكانوا يقبل بعضهم من بعض العذر، لما يخطئ أحدهم يوبخه ويزجره وينذره، ولكن لا يصل به إلى أنه يسلمه كما يسلم الكفار ويسلم المبتدع، نسأل الله السلامة والعافية. ولا حياة أيها الإخوة الكرام، لا حياة طيبة ولا حياة لذيذة إذا عشنا كما عاش السلف. فلنقرأ بعون الله تبارك وتعالى سير أعلام النبلاء وسير السلف رضي الله عنهم وسير الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يغضون الطرف ويلتمسون العذر لإخوانهم ويجتمعون، لأن الباب إذا تكسر لا يغلق، كما قال كما جاء عن عمر بن الخطاب لما أخبره حذيفة أنه رأى أن الباب قد انكسر، قال إذا لن يغلق، وإذا وقع السيف عليهم فلن يصع إلى يوم القيامة. وكذلك إذا بدأت البغضاء فإن الشيطان شعاره كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يلقي العداوة بينكم والبغضاء، أن يلقي بينكم العداوة والبغضاء، شعار الشيطان وهدفه ومقصده الأسماء أن يلقي العداوة والبغضاء. فلنكن نحن الذين نذهب هذه العداوة، وليكن المسلم الذي يلقى أخاه يبدأه بالسلام، لأن من لقي أخاه بالسلام أعد الله نزلا له نزلا في الجنة، وخير المسلمين من يبدأ أخاه بالسلام، وخير المؤمنين من يألف ويؤلف ويصلح بين الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإصلاح ذات البين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح دعوتنا، وأن يعيد لنا سؤددنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم، وأبنائك يعني يبلغونك السلام ويشكرونك، ولهم مني نفس التحية الحارة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأن يجعلكم من الذين يألفون ويؤلفون. آمين. السلام عليكم ورحمة الله.